بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة بعنوان وجعل بينكم مودة ورحمة إلى إخواننا في مركز الغرباء الذي يقوم عليه الأخ يوسف أبو عبد الرزاق الكاميروني، وفقه الله وسدده. وهي كلمة بمناسبة دورة في فقه الأسرة المسلمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على قدرته وعظمته وحكمته، الدالة على رحمته وعنايته بعباده، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا، ليكن لكم أزواجا، فلم يجعل الإناث من جنس آخر كالجان أو الحيوان، فتحصل النفرة والاختلاف ولا تحصل المحبة والائتلاف. فمن نعمة الله جل وعلا أن جعل بني آدم ذكورا وإناثا، وجعل الإناث أزواجا للذكور، كما أن الله عز وجل خلق أبانا آدم عليه السلام وخلق منه زوجه حواء، خلقها من ضلعه الأيسر. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها. وقوله سبحانه: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيه دليل على أن المرأة جعلت للرجل ومن أجله، جعلت للرجل ومن أجله ليسكن إليها، لتكون سكنا يجد عندها الراحة النفسية، يجد عندها الطمأنينة، يجد عندها الاستقرار النفسي. فالرجل يخرج يطلب مصالحه ومصالح من يعول، يكد ويتعب ويلقى العناء والجهد والنصب، فيرجع إلى بيته فيجد امرأة في استقباله ترعى مصالحه وتربي ولده وتقوم على شؤون بيته، تستقبله بالكلام الحسن، بالكلام الذي فيه الاحترام، فيجد عندها الراحة ويستقر ويسكن بعد أن كان متحركا في هذه الحياة في خارج بيته. فينبغي على المرأة أن تراعي هذا المعنى، وأن تكون لزوجها سكنا، حتى لا يبحث عن السكن والطمأنينة والراحة خارج بيته. ولتتذكر قوله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ومن أول من يدخل في هذه الآية الزوجان، فالمرأة تسمع زوجها عبارات الاحترام والتبجيل، والرجل كذلك يقابلها بالعبارات الجميلة اللطيفة الرقيقة، فيحصل الاستقرار النفسي والطمأنينة والسكون. ولا يتحقق كمال ذلك إلا في جو تحفه وتعطره المودة والرحمة. ولهذا قال سبحانه: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني محبة، فيحب الرجل زوجته وتحبه ويميل إليها وتميل إليه، ويأنس بها وتأنس به، ويغار عليها وتغار عليه، ويحوطها وتحوطه، ويحميها ويحرسها وينصرها. مودة ورحمة، يرحمها وترحمه، وتشفق عليه ويشفق عليها، ويعطف عليها وتعطف عليه. فسبحان الله، سبحان الله، كانا قبل الزواج لا يعرف أحدهما الآخر، كانا قبل الزواج يجهل كل واحد منهما الآخر، فما هو إلا أن تزوجا فجعل الله عز وجل السكن والمودة والرحمة. ووسائل الإعلام على مر السنين، ربما فوق 100 سنة، تكرر فكرة عبر الأغاني، عبر المسلسلات، عبر الأفلام، أن الزواج الناجح لا يكون ناجحا إلا بعلاقة مسبوقة قبله بين الشاب والفتاة، علاقة عشق وغرام وحب وهيام. هكذا كرروا هذه الفكرة عبر عشرات السنين، حتى غفل كثير من المسلمين مع هذا التكرار، غفلوا عما تخفيه هذه الفكرة، عما تخفيه هذه العلاقة من انحلال وانحراف أخلاقي، عما تخفيه هذه العلاقة قبل الزواج من فساد وجرائم عظيمة وهتك للحرمات وضياع للأعراض. ولعلي أشير أن بعض الجامعات في بعض الدول العربية أجرت دراسات في الزواج المسبوق بعلاقة والزواج الغير مسبوق بعلاقة الذي يسمونه الزواج التقليدي. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الزواج المسبوق بعلاقة حب وعشق وغرام نسبة الفشل فيه 88%، يعني نسبة النجاح لا تتجاوز 12%. وأما الزواج التقليدي الغير مسبوق بعلاقة فنسبة النجاح فيه 70%. بل بعض جامعات الغرب الكافر أجروا دراسات فوجدوا أن هذه العلاقات العاطفية قبل الزواج في أغلب الغالب أن الزواج ينتهي بالإخفاق والفشل. وسبحان الله، هذا خلق الله وجعل بينكم مودة ورحمة، لا خيالات عشقية ولا توهمات غرامية، جعل بينكم مودة ورحمة. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: محبة ورحمة. الرجل يمسك زوجته إما لمحبته لها أو لرحمته بها، كأن تكون ذات ولد منه أو تكون محتاجة للنفقة عليها أو غير ذلك. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال: لا تجد بين أحد في الغالب مثل ما تجد بين الزوجين من المودة والرحمة. ولهذا كانت هذه الأمور، المودة والرحمة بين الزوجين، السكن والطمأنينة في بيت الزوجية، كانت آيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى أن المستحق وحده للعبادة. ولهذا قال في ختامها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتدبرون. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح أزواجنا ويصلح أولادنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، لا ضالين مضلين ولا زائغين منحرفين. ونسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.